حمار الأهلي. طبعا حمار أهلي محرم لحديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لنادي يوم خيبر إن الله ورسوله أن يعرفهم لهم بحمر تحرير. قال والبغل، وهذا البغل يعني هي تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس. البغل يعني حيوان يتولد من الحمار إذا نزع على الفرس. بس هذه نجسة بالله، حتى قالوا سباح البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، يعني البغل من الحمار الأهلي نجسة. لا احنا مو بس، احنا عندنا بول ما يؤكل اللحم نجس، وروثه عندنا نجس، ومنيه ايضا عندنا نجس، وعندنا مني الآدم الظاهر. يعني هو الحديثين، الحديث عائشة رضي الله عنها كانت تتركه جالسا، إن لو كان نجس فلا غسله، وأيضا لأنه خلق منه الإنسان، إذا كان نجس إذا كان الإنسان نجس، ولم يغل أحد بهذا، لو خلق من الله سبحانه وتعالى جعل منه الأنبياء والصالحين والعباد. رطوبة الفرج يختلف، رطوبة الفرج أشبه بأي شيء بمد الرجل. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. احنا عندنا